المرحوم زكريا أحمد الذي أفنى حياته في خدمة الموسيقى العربية، واعترافاً بفضله قرر معهد الموسيقى العربية تخصيص كأس تمنح سنوياً لصاحب أحسن لحن عربي أصيل يقدمه في الإذاعة أو يعرض في التلفزيون خلال عام 1962 ابتداءً من اليوم، وسيسلم الكأس إلى الفائز في الاحتفال بالذكرى الثانية للفنان الكبير زكريا أحمد. وهكذا كما استمعتم سيداتي سادتي يكرم المعهد الموسيقي للموسيقى العربية ذكرى الفنان الراحل تخليدا لذكراه بمنح كأس سنوية تمنح لأحسن لحن من الألحان الشرقية. وهكذا نجد الفن دائما في صعود، وهكذا نجد دائما تقديرا للفن يمنح من المسؤولين للفنانين. وما اجتماعنا الليلة إلا تقدير، وما لقاؤنا هنا إلا تقدير آخر. دقات المسرح التقليدية. يجلس الآن المطرب أحمد عبد القادر ويمسك بعوده ويؤدي اللحن. Ooh. حيرتني ليه ليه ليه ليه يا دي الهوى حيرتني بملع بيتك وتقول له ليه طوال ريتك يعني لو ريحتني وعملت غيري لعبتك. وهكذا تنتهي هذه الفقرة من الغناء أداها المطرب أحمد عبد القادر، غنى فيها دور إمتى الهوى من تلحين الموسيقار المرحوم زكريا أحمد.